مرحبا بكم إخواني في فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العلوي حفظه الله مع صحيح الإمام البخاري، حيث يعلق شيخنا على فتحت الذي ينبغي أن يرفع. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ هذا يسمى تعليق الترجمة. وتعليق الترجمة ألا يبت البخاري بالحكم، فيأتي مثلا في صيغة السؤال، وهذا مصير منه إلى إلى قوة الوجهين، يعني استواء الوجهين عنده. إذا كان مثلا يجزم بأنه لا يدخل يده في الإناء، كان سيقول: باب، لا يدخل الجنب يده في الإناء حتى يغسلها. إذا كان مصير عنده أنه يدخلها، قل يدخل الجنب يده في، لكن جاب هل بصيغة الاستفهام، تفيد أن الوجهين عند البخاري متكافئان. وأنا أطلب من أحد إخواننا النبهاء وفقهم الله لكل خير الذي يريد بحثا يجمع فقه الإمام البخاري كفقه رجل من أهل الحديث، فقه الإمام البخاري فقهه يؤخذ من تراجمه، أي من تبويباته، ويبحث عن سائر كتب البخاري ويستخرج منها ما اختاره من فقه. قلت ذلك لأنه سيكون ممثلا عن فقه بعض المحدثين، ويعلم أو وليعلم أن البخاري رحمه الله إمام في الحديث، لكن ليست إمامته في الفقه كإمامته في الحديث، فكثيرا ما يتبنى آراء الأحناف، وكثيرا ما ينتقد آراء الأحناف أيضا. فإمامة البخاري ليست بإمامة مطلقة، إنما هي إمامة مقيدة، إمام في الحديث رجاله وعلله، رجال إسناده وعلله، هذا كما أن غيره من العلماء يكون إما في أبواب، ولكن في أبواب أخرى ممكن يكونوا ضعفاء في الأصل. مثلا رواية حفص عن عاصم في القراءات كما يقولون نار على العلم، مشهور جدا حفص عن عاصم، لكن في الحديث حفص متروك لا يقبل حديثه، يعني في أشد من أشد درجات الضعف مع إمامته في القراءات، مع إمامته في القراءات. فقد يكون الشخص نابغا في باب، ولكن في أبواب أخرى لم يظهر نبوغه. الإمام الشافعي كفقه أفقه من البخاري بكثير. الإمام الشافعي مشهور بالفقه، وينقل أن الإمام أحمد كان يتمنى أن يصاحب الشافعي كثيرا، لأن أحمد في الحديث قوي وفي علله قوي، لكن الاستنباط ليس كاستنباط الشافعي من الأحاديث. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. ممكن واحد توصل له الحديث أنت حافظ وتبلغه الحديث، هو يستنبط منه أحسن ما استنبطت أنت يا أيها السامع. ذلك قال الله تعالى أيضا في نفس المعنى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. يعني كنت ممكن تحمل خبر مزعج وأنت مضطرب ما أنت عارف تتصرف، توصل الخبر لشخص يكون عارف معطيات الأمر، كيف علاجه، هل هو خاص، هل هو عام، هل هو إلى آخره. فضل. فالبخاري قال هل يدخل الجنب يده في الإناء كي يغترف منه، ولا يصب برا الإناء، يصب الماء على يده ويده خارج الإناء. فإحنا نقول إذا كانت يده ملوثة لا يدخلها في الإناء حتى يغسلها، إذا كانت يده نظيفة ممكن يدخلها في الإناء. اقرأ ترجمة من أولها يا شيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ أيوة شو هذا؟ أكمل. إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. إذا لم يكن على يديه قذر، يعني يده نظيف لكن هو جنب، هل يدخل اليد أو يصب أيضا؟ لأن وصف غسل النبي كان بصب الماء. فضل. قال رحمه الله: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. البخاري يورد هذه المعلقات لأن أورد أصل عن ابن عمر بدون سند، وأورد عن البراء بدون سند، فهذه في الأصل تسمى معلقات. معلقات البخاري ليست على شرطه، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. فمن ثم إذا قلنا روى البخاري عن ابن عمر لازم نقول هنا معلقا، لأنه بدون سند. إذا قلنا معلقا تكون خاضعة للتصحيح والتضعيف. شيء آخر، البخاري أحيانا من ترجمته الأخ الذي سيصنف في فقه البخاري يسوق آثارا عن الصحابة أو التابعين تبين وجهة نظره، تقوي وجهة النظر التي ذهب إليه. فاستفدنا من إرادة هذه الآثار أنه يجنح إلى ماذا؟ إلى جواز وضع اليد إذا لم يكن عليها قذر. تفضل. وقال رحمه الله: ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. بما ينتضح من ماء غسل الجنابة. تفضل. يقوي رأيه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قانب القانبي، أخبرنا أفلح، أفلح ابن من سليمان، فليح ابن سليمان، أفلح ابن خميس. تفضل. عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي. ما درجة قرابة القاسم بعائشة يا شيخ أحمد؟ عمته يا سيدنا. عمته القاسم بن محمد بن أبي بكر عمته عائشة رضي الله عنها. أبوه قتل، محمد بن أبي بكر قتل، قتله عمرو بن العاص، إذ كان أبوه وليا على مصر من قبل علي بعد أثناء الفتن. وعائشة سألت رجلا ذات يوم كما في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص، يعني كيف كان أميركم معكم؟ قال لها الرجل: أميرنا كان معنا كريما، إذا ماتت ناقة أحدنا أعطاه ناقة خيرا من ناقته، إذا مش عارف ضاع ماله أعطاه مالا. فقالت: أما إنه لا يمنعني ما فعل بأخي من أن أقول إن الرسول قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، فذكرت الحديث على ما أذكر في هذا الحديث صحيح مسلم. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لماذا قتل عمرو بن العاص؟ قال: هو ساهم في قتل عثمان أو ما دفع عن عثمان إلى آخره، وكان موجودا في الدار يومها. فتن أعاذنا الله منها وإياكم، أعاذنا الله إياكم منها. تفضل. قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. نعم. في أقول دع لي وهو يقول دعي لي، يعني يجوز يا محمد أن تستحم أن تزورك من طست واحد فين وتختلف سيبي سيبي يجوز ولا لا؟ نعم. نعم حاضر. تفضل. كل واحد حر. انت زرتك في البانيو ماشي مش مشكله، انت سترن عليكم ووجهت السؤال للشيخ احمد وانت جالس امامي محترز من، لكن هو الذي ينادي على نفسه. ماشي. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد. وهو مسدد كاسمه. بعد ان اورد البخاري الاثار يورد الاسانيد، ويعني استبان لنا مما صنع البخاري من التبويب ومن الاثار التي اوردها انه يجنح الى الجواز. نعم. مسدد شيخ البخاري مسدد كاسمه، ومسدد ابن مسرهد، وقالوا نسب اخر ابن مستورد ابن مغربل ابن مسربل، كلها لا نعرف لها يعني صحة، انما مسدد ابن مسرهد هو ثابت، ولا يكاد يضر الاسم احيانا، احيانا عرفت الاسم تاما لا تضر. فمثلا إن بصدر وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس ابن من يا أبو إسماعيل؟ وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس ابن من؟ لا تعرف. وأنا لا أعرف أيضا. وإسماعيل واليسع، يسع ابن من؟ أيوب ابن من؟ ما تعرف. كلها إسرائيليات التي تذكر الاسم، وذلك يريدون اختلافا فيها. فلا يضر هذا، قل هذا لعلة، وهي أن الشيعة يطعنون في أبي هريرة ويقول لا يعرف اسمه. كيف تأخذون عن رجل لا يعرف اسمه؟ قل أنبياء الله منهم من لم يعرف لم يذكر الله لنا اسمه بالكامل. ثم قالوا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، كان اختلفوا فيه على نحو من 30 قولا، أمثلها عبد الرحمن بن صخر ولا يصح ولا يصح، ولكن اشتهر بكنيته. نعم. قال حدثنا حماد قال عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت. حماد بن أسامة في الغالب، حماد يروى عن في هذه الطبقة حماد بن زيد وحماد بن أسامة، وأعلى منهما شيئا قليلا حماد بن سلمة، بس مش عارف كان حوالي تعييني حماد بن زيد على أي أساس. ماشي. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. غسل يده كده مختصر؟ نعم. ما يصلح إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، هل نقول يغسل يده بعد الاغتسال من الجنابة، أو إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يده؟ رواية مجملة هنا، فجمع طرق الحديث يبين لنا. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. نعم. إذا نستدل به على أن فضل المرأة لا بأس به، يعني وردت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، يعني بالماء المتبقي الزائد عن غسل ميمونة. ورد حديث نهى النبي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، المرأة بفضل الرجل. والعلماء في هذا في الجمع بينها اتجاهات، يعني وردت أحاديث في النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، وأحاديث في اغتساله بفضل ميمونة. أولا من العلماء من يضعفها جميعا، ومن العلماء من يقول في حال تحسينها أو تصحيحها إن النهي انتقل من التحريم إلى الكراهة، نهى أن يغتسل بفضل المرأة كراهة النهي تنزيه. ومنهم كالحنابلة يقولون إذا انفردت المرأة بالماء لا تغتسل بفضلها، وإذا اجتمعت معها جاز لك أن تغتسل معها، يتضع هذا في الماء والماء يتناصر ثانية في القدر كاغتسال النبي مع عائشة رضي الله عنها. تفضل. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله رضي الله عنه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. طيب أسألك سؤال يا شيخ. تفضل. هو أنس كان شاف؟ هل رأى أنس ذلك؟ لا لم نرى. كيف توجه؟ إما أنه سمع من أحد نساء النبي كعائشة رضي الله عنها أو إحدى نساء النبي كعائشة رضي الله عنها، ويصبح هذا من يكون مرسل صحابي. مرسل صحابي. نعم. مرسل صحابي. مثلا عائشة تقول في البخاري نواهي الحديث في البخاري أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه. هذا الكلام الذي تقوله عائشة حدث قبل أن تولد، لأن الرسول مات عن عائشة وهي بنت كم؟ 18 سنة. وهذا الحدث كان قبل وفاة الرسول ب 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. يعني قمة حدث هذا الحدث قبل أن تولد عائشة بخمس سنوات، فكيف تقول هذا وما رأت؟ هذه بعض وجوه الطاعنين يعني فقال إن هذا يسمى مرسل صحابي. فعائشة إما أن تكون أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون أخذته من صحابي والصحابة كلهم يدل عن رسول الله. واضح مرسل الصحابي مثله، لأن يريدوا، لأن ممكن في الشبهات يريدونها. مثلا واحد يقول لما ترون عن أبي هريرة، أبو هريرة هذا ما أسلم إلا قبل وفاة الرسول بثلاث سنين ويحكي وقائع كثيرة حصلت للرسول عليه السلام في بدر وأحد والخندق والأحزاب، ولم يكن له وجود أصلا، ما كان أسلم. وكل ما حدث لرسول الله في مكة لا يعرف عنه أبو، لم يره أبو هريرة، فكيف يحكي ذلك؟ فالجواب إما أن يكون أخذه من رسول الله أو أخذه من صحابي عن رسول الله وصحابه كلهم. نفسي عن ابن عباس، ابن عباس كان هو وأمه من المستضعفين من النساء، من الرجال، من النساء والولدان، ولم يهاجر إلى النبي، كان صغيرا. يعني مات الرسول ابن عباس قريب من الاحتلام 12 سنة 11 سنة في هذه الحدود. فلذلك ابن مسعود يقول لو أدرك هذا الفتى ما أدركنا ما عاشره على وجه الأرض أحد، كان ذكي جدا يعني. لكن هو يروي أحاديث حصلت بالمدينة ولم يره، تسمى أيضا مرسل صحابي. تفضل يا عم. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. ماشي. انتقل الباب الآخر. في مثل هذا الحديث لفظة هنا جاءتنا زائدة. لفظ جاء زائدة، كان رسول الله يغتسل هو وعائشة من إناء واحد يقال له الفرق والفرق، فتقول دع لي وهو يقول دعي لي. ورواية فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من الجنابة، زيادة ماذا؟ من الجنابة. هذه زيادة جاءت في بعض الطرق ولم تأتي في طرق أخرى. طبعا يلزمنا أن نحررها الآن، إذا كنا سنحرر لازم نجمع كل الطرق وننظر من الذي زاد لفظة من الجنابة ومن الذي لم يزدها، من الذي زادها ومن الذي لم يزدها، ونحكم إما بأنها ثابتة أو نحكم بأنها شاذة. محله متى؟ إذا جمعنا كل الطرق. فالسؤال إسماعيل مش زل ما سألكش ولا حاضر. حاضر. يا عاصم، في واحد من المحدثين بكل كل من يسموه عاصم من المحدثين ضعفاء، كل من يسمى عاصم ضعيف، تعرف عاصم ثقة من المحدثين؟ لا، كان كلهم ضعفاء. في عاصم صحابي سأل لي يا عاصم يا رسول الله لا يدخل فيه، على كل اسمه عاصم متكلم فيه بعضهم يعني مش شوية. كل عاصم متكلم في بعضهم يعني متماسك شوية. عاصم نبي النجول اللي يقال عاصم نبي بهدلة، يعني يحسن حديثه إذا لم يخالف، لكن في الأحكام أرجع ماذا كنت أقول. يا شيخ عاصم، ما تقول في زيادة الثقة؟ يعني الآن ورد أن الرسول كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد، في زيادة مرة واحد رأى من الجنابة، ما تقول في زيادة من الجنابة زيادة ثقة؟ تقبل أو ترد؟ فيها تفصيل. أحسن الله إليك يا شيخ عاصم، أحسن، فيها تفصيل. أقول مثلا الإخوة الذين يعلمون زيادة الثقة، نحب أن نفهم الناس المصطلح أيضا. نحن 10 ذهبنا إلى زيد من الناس نتعشى عنده، فخرجنا من عنده نقول أطعمنا زيد، أطعمنا زيد سمكا وبمية وملوخية. كم واحد قلنا كده؟ 9 سمك وبمية وملوخية. جاء العاشر من قال أطعمنا زيد سمك وبمية وملوخية وأتانا بكبش. كلمة ولحم هذه الكبش نقبلها ولا نقبلها؟ تقبل كبش ولا تقبل كبش؟ أقول يعني زيادته وأتانا بكبش مقبولة ولا غير مقبولة؟ غير مقبولة. أنت فهمت كلام يا جماعة؟ يعني هل نقبل رواية 9 إنهم لم يذكروا اللحم، أو نقبل رواية 10 إنه رجل ثقة؟ ها؟ أيوة، دي اسمها زيادة الثقة. تقبل أو لا تقبل؟ أنا ممكن أذكر لك مثال آخر. أطعمنا ذهبنا إلى زيد فأطعمنا سمكا وبامية وملوخية ومخلل. المخلل يقبل ولا يقبل؟ تقبل زيادة المخلل، لأن ليس يعني من سكتوا عنها سكتوا عنها، لأن ليس ذات أهمية، لكن ما يسكتش على الكبش. كان كبش كان من العلماء من فرق بين نوع الزيادة، نوع الزيادة المؤثرة أو ليست مؤثرة. كبش لا ينسى، مستحيل كلام الواحد ده ما ينفعش، لكن السلطة تقبل أو طحينة تمشي مع السمك. تفهم يا عم؟ فمن الناس من قال زيادة الثقة تقبل، ومنهم من قال ترد مطلقا، ومنهم من قال نفصل في الزيادة نفسها ما هي. مفهوم؟ مفهوم. لا فوحت لله، قال لك لا أنا أقبلها ولا أقبلها بناء على مجلس السماء. افرض الذي قال وكبشا كان ذهب بعدنا، ذهب بعد ما احنا اكلنا وانصرفنا، فجاب له سمك وبامية ملوخية وكان الكبش جاي من عند المطبخ وقدمه، فقال اذا اتحد مجلس السماع رفضناها واذا اختلف قبلناها. فلذلك التحذير في زيادة الثقة أنها يفصل فيها، وكل زيادة تدرس دراسة مستقلة. أقول هذا لماذا يا أخوة؟ لأن الكلام ده مهم جدا، مهم في غاية الأهمية من ناحية الفقهية، أحكام بتنبني على هذه الزيادة. ففي علماء منهجهم قبول زيادة الثقة مطلق، كالنووي ابن حزم يخلق، لأنه لو انفرد بالحديث كل لوحده هيقبل، فكيف نرضي كلمة؟ وفي من يرفضونها مطلقا، وفي من يفصلون فيها، من يفصلون فيها تنبني عليها أمور كثيرة كثيرة كثيرة من النواحي الفقهية. يعني أشهرها في التداول العام بين طلبة العلم المعاصرين حديث عن وائل بن حجر من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة في 15 راويا، 15 راويا رأوا بهذا اللفظ، رأيت رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة، جاء واحد خالف 15 اسمه زائدة خالف قال عن عاصم عن أبيه عن وائل رأيت رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، زاد لفظة ماذا؟ يحركها. تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل؟ يعني في 15 شخصا روى الحديث بدون تحريك، واحد قال يحركها. فبعض العلماء الشيخ ناصر مثلا قال يحركها زيادة ثقة، وآخرون قال لا يحركها ليست زيادة ثقة، زيادة شذة، ليست زيادة، هو ثقة لكن شذ. طبعا مذهب فقهي كمذهب الأحناف يرفض تماما قصة التحريك، بل أحيانا إذا أنت حركت إصبعه جابوا في كتب التواريخ كتبهم هناك واحد كسر الذي بجر إصبعه لما كان يحركه. أنت تعبس في الصلاة وتشغلني في الصلاة. وصورة التحريك كيف هي؟ هل تحريك مستدير أو تحريك كذا على طول أو تحريك كذا كذا؟ ما في أي تفصيل عن رسول الله. واحد قال مثلا الإمام أحمد يقول يا أشد على الشيطان من كذا، فأجيب عليه أو عند على رأي الجمهور بأن الرفع هذا يكون إذا قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، اتفق القلب مع اللسان مع الحركة، فيكون تحريكها من إيه؟ من ثبات، أنا حركها من ثبات أشهد أن لا إله إلا الله، مش تحريك كالطرق أو كذا. قصدي من هذا الموضوع أن فيه مسألة بين الفقهاء نشأ خلاف بسبب ماذا؟ قبول زيادة الثقة أو رد زيادة الثقة. مفهوم الكلام يا جماعة؟ مفهوم. ما هي أو زيادة يسموها زيادة مخلفة، في حال شذوذ يسموها مخلفة وشذوذ. فأنا لا أعلم الآن كتابا يعني جامعا كبيرا جمع زيادات الثقة التي لها تأثير فقهي فإن قام به طالب علم نجيب، طبعا كدراسة تنظيرية موجود الدراسة التنظيرية، لكن الذي يقرأ الأحاديث وينظر اللفظ التي شذت ويستخرجها وينظر حكمها وأقوال العلماء فيها وعمل الناس بها يحتاج واحد طالب علم قوي. طالب علم يكون يا شيخ أشرف قوي يا شيخ أشرف، لأن في واحد بيكون طالب علم يتعب ويخرج الحديث من عموم الكتب من هنا ومن هنا وانظر في الرجال ويقارن بين المتون. وطالب المتن جلس مع زوجته على السرير قاعدين جالسان يقرأ في البداية والنهاية حواديت ويأخذ قبلة ويرجع ثاني ولا كان طالب علم. لا يختلف عن ماذا؟ عن الطالب المدقق الذي يجمع طرق الحديث كالطبيب الذي يأخذ كل التقارير يجمع كل طرق الحديث وينظر فيها في المتون يقارن بعضها ببعض وينظر في رجال الأسانيد ومن منهم معروف بالشذوذ من غير المعروف بالشذوذ ويخرج في النهاية بعلم راسخ ينفع الإسلام والمسلمين. لأن تنبني عليها أحكام كبيرة يا إخوة في الدين، تنبني عليها أحكام كبيرة. طبعا هذا موجود في القرآن، بس القرآن كله ثق، كله كلام رب العالمين ما في اختلاف. لكن اللي في القرآن اللي يحتاج إن المجمل في مكان يبين في مكان آخر. كذلك ورثناها قوما آخرين كذلك ورثناها بني إسرائيل. تجد القصة مختصرة في مكان ومطولة في مكان آخر، فلو ربط بينهما الحمد لله. هذا في القرآن الحمد لله عولج كثيرا، الحمد لله مش عولج ما كانش مرض لا، بس يعني في كتاب مثلا قصص الأنبياء ستذكر قصة موسى عليه السلام مقتضبة موجودة في مكان ومطولة في مكان آخر، الجمع بين أطراف فيها سهل ويسير الحمد لله والشكر لله. في قصص من قصص القرآن كلها جاءت في موطن واحد وليس لها ذكر في أي موطن آخر. قصة يوسف ما لها ذكر، ما لها ذكر إلا في اسم يوسف فقط الذي ذكر في سورة أخرى، لكن كقصة كلها جاءت بنية واحدة في صورة واحدة. قصة مثلا لقمان ما لها إلا موطن واحد، قصة طالوت وجالوت موطن واحد، لكن قصة موسى عليه السلام لأنك تنزل لتعزية رسول الله في مواطن مشابهة وقعت لموسى عليه السلام، فتجدها مثلا موجودة في الشعراء وفي البقرة والنمل والقصص والنازعات وصور كثيرة جدا. نعم فضل يعني. فهنا اللي شدنا إلى هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من إناء واحد في بعض الطرق من الجنابة وبعض الطرق بدون الجنابة. فقلنا معروف الحكم النهائي، بس المتدرب يجمع لنا الطرق وينظر لفظة الجنابة صح أم لا تصح. حماد عن هشام ثلاثة، حماد بن زيد وابن أسامة كتب الستة عن هشام بن عروة. حماد بن زيد وابن أسامة عن هشام بن عروة في كتب الستة. أيوه. حماد بن سلمة عن مسلم، لكن الذي يعني هنا حماد الأول ابن زيد ابن أسامة الذي يميز هنا هو مسدد. أحسنت. يعني حماد بن أسامة يروي عن عروة عن هشام بن عروة، معروف بروايه هشام بن عروة، وكان حماد بن زيد يروي عن هشام بن عروة، بس الأشهر منهم حماد بن أسامة عن هشام بن عروة، لكن لفت النظر إلى التلميذ. مسدد دوما يروي عن حماد بن زيد، معروف به، هذا الذي شكر الله لك. نعم تفضل. منهج البخاري في زاد الثقة لا يقبلها مطلقا. قد كان شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه في كتاب من له اسمه الصحيح المستدنى أسباب النزول، وهو من أوائل ما ألف إن لم يكن أول كتاب ألفه، فكان يقبل زاد الثقة مطلقا على رأي النووي وابن حزم. وبعد مدة فوجئ ب أقوال ابن رجب وتفصيلات ابن رجب وأقوال العلماء من الناحية التطبيقية في زاد الثقة ليقبلوها أو يردوها، فتراجع عن هذا المبدأ وقرر أن ينزل إلى ما عليه المدققون الأولون، وهو النظر في كل زيادة بحسبها، النظر في كل زيادة بحسبها حسب الملابسات المحيطة بها. نعم الأخير الإسنادين، أحد الإسنادين أنت قرأتهم مشتركين فيها والاستهداف الوليد معروف تغاضينا عنها إلا دار على عبد الله بن عبد الله بن جبر مش كده نفس كده ولا ايه الشيخ شعبه ايوه شعبه عن عبد الله بن عبد الله بن جبر لو شيخان شعبه فتحملنا لان شعبه مكسر ليس بالمقل خلاص هتبدا باب جديد ولا خلاص في وجه جديد ها باب جديد سين لا باب الى هنا نكتزئ و جزاك الله خير يا شيخ احمد جزاك الشيخ احمد الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك تجيد قراءة غير حفص يا شيخ أحمد حاليا لم أقل لكن ما زلت أسمع على شيخي ما زلت تسمع على شيخك جزاك الله خير وياكم سيدنا ما الكتاب الذي صدر لك يا شيخ أحمد الديد صدر لي كتاب في سطرة المصلي أحكام سطرة المصلي أحكام سطرة المصلي وكتاب الجنائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم سطرة المصلي وجبة لا لا مستحب مستحب جزاك الله خيرا وياك وشكرا نفع الله بكم وياك وشكرا غدا صيام يوم الخميس تقبل الله منا منكم وعلم الله وياكم عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر الله لك يا شيخ أحمد وياك وشكرا